إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في موعد أسبوعي يتجدد بكم ومعكم، حيث نلتقي في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسري الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا شيخنا الكريم ومرحبا بكم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذا ما سوف نبدأ به بمشيئة الله تعالى برنامج اليوم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا عند الفزع الأكبر من الآمنين المطمئنين، وفي ذلك المقام من أعظم المقربين المكرمين السابقين، وفرج عن أمة عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وبعد، فهذا هو القسم الخامس من أقسام هذا المحور الذي هو المحور الرابع من هذه السورة المباركة من سورة آل عمران، وهذا القسم يتكلم عن المقتضى العملي التزكوي التربوي في المجتمع الإسلامي في ضوء الكلام عن الفئات الثلاثة السابقة التي ذكرناها في الحلقة الماضية. ففي الحلقة الماضية تكلمنا عن الذين كفروا بالإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى قسمهم إلى ثلاثة أقسام، فمنهم أصحاب التوبة الصحيحة، هذا القسم الأول، الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، والقسم الثاني الذي توبته توبة فاسدة، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، والقسم الثالث الذي أصلا لا يتوب. نعم، كفر وهو وهو حتى لو أراد أن يفتدي نفسه من عذاب يومئذ فلن يتقبل منه. فهذا القسم هو الذي ذكر في الآية 91. نحن الآن في مع الآية 92، مع الآية 92، والله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو موقع هذه الآية موقع عجيب. طيب، هو يتكلم عن الإسلام أولا، ويتكلم عن أهل الكتاب والحوار مع النصارى على وجه الخصوص، ثم أدخل معهم اليهود ويخاطبهم بيا أهل الكتاب، والإسلام حضوره واضح، كلمة الإسلام تكررت كثيرا في هذه السورة. يعني نريد أن نحصر كم تكرر حتى يتضح أن الفكرة المحورية في حوار المسلمين مع اليهود في سورة البقرة والفكرة المحورية في حوار المسلمين مع النصارى في سورة آل عمران بيان محاسن الإسلام وأنهم هم القوم الذين ينشرون الكراهية والتحريف والتبديل والتغيير والتزييف والظلم والعسف والعنف والإجرام ممن يعادي هذا الدين ويوجد عند نفسه ما يسمى الإسلام فوبيا في الوقت الحاضر. نعم. طيب نريد أن نبين هذا. الله سبحانه وتعالى ذكر الإسلام في الآية 19 من هذه السورة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ثم بعد ذلك ذكر الإسلام في الكلام عن إسلام الحواريين عندما قال الله سبحانه وتعالى، طبعا قبله في الآية نفسها بعد الآية 19 يقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن في الآية 19. نعم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فذكر الإسلام هناك. نعم. أيضا تكلم عن الإسلام على لسان الحواريين، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فذكر الإسلام. ثم ذكر الإسلام في الآية 61 تقريبا أو الآية 64. الآية 64 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، حتى الآن خمس مرات ولا لا؟ نعم. سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صارت أربع مرات. طيب ذكر الإسلام بعد ذلك في قوله تعالى يأمركم بالكفر ولا يأمركم قراءة الكوفيين، ولا يأمركم قراءة أهل سماء، قراءة نافع بن كثير. نعم. وأبي عمرو، ولا يأمركم أن تتخذوا أو ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا الموضع السادس. نعم. طيب الموضع السابع في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الموضع الثامن في قوله تعالى فإن تولوا فقولوا قال ونحن له مسلمون، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الموضع رقم كم؟ السابع. الآن السابع. نعم. نعم. إلى هناك الخامس ثم السادس ثم السابع. هذا الثامن. هذا الموضع. نعم. الثامن. نعم. الموضع التاسع ومن يبتغي غير الإسلام دينا. نعم. ورتب على هذه الآية الثلاث الفئات موقفها من الإسلام، ثم بعد ذلك قال لن تنالوا البر. طيب هذه مسألة جزئية. هو يتكلم عن الإسلام كقضية كلية ويتكلم عن الحوار بيننا وبين أهل الكتاب، وفي ثنايا هذا الحوار يبين إجرام المعتدين منهم. نعم. وفي الوقت ذاته ينصف المنصفين منهم مثل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فإذا الميدان هو هذا. فما الذي أدخل وسيكمل أيضا في الكلام مع أهل الكتاب، لأن الآية التي بعده كلام أيضا عن أهل الكتاب. وأصل أهل الكتاب وهو سيدنا إسرائيل، سيدنا إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب. نعم. عليه السلام. طيب لماذا ذكر موضع الإنفاق في هذا الوسط؟ هذا ما ينبغي التفكر فيه. فهذه الآية لوحدها قسم مستقل. نعم. وأنا بتدبري الخاص وبناء على كلام أهل التفسير، أهل العلم بالتفسير من السابقين جزاهم الله عنا خير الجزاء وأطيبه، ظهر لي أن هذه الآية تتكلم عن المقتضى العملي التزكوي التربوي في المجتمع الإسلامي، ويظهر هذا المقتضى العملي التزكوي التربوي من خلال الإنفاق. يعني أبرز نقطة يظهر فيها المقتضى العملي لحقيقة الإسلام هو الإنفاق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب حتى نصل هذه الآية بما قبلها، الذي بدأ في الصلة والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها، واحد، أولا الكلام عن تبليغ الإسلام ونشر محاسنه في العالم فيما سبق. ذكر الله في تلك الأثناء الذين يتم الحوار معهم سواء من المعتدين أو من المسالمين، ومن الذين تابوا حاولوا أن يتوبوا أو من الذين أصروا على ما هم فيه من غي. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى منهم أقواما كفروا بعد إيمانهم وذكر المعتدين من أهل الكتاب وبيّن أنهم غير دين الله يبغون، عند ذلك بيّن أنهم يحرصون على إخفاء نور الله ومحاربته، وهذا سيكثر الكلام عليه فيما يأتي من الآيات. يحاولون إخفاء نور الله بشتى الأساليب، ومن أعظم أساليبهم الحصار الاقتصادي، ولذلك تجدهم يحاولون تضييق الخناق حتى على إغاثة الملهوفين وإعطاء الماء للمحتاجين وتوزيع الطعام لمن يحتاجه. وأبرز مثال ما تراه الآن، على سبيل المثال الشام يصدق فيها حديث منعت الشام إردبها وقفيزها، فإنها محاصرة والناس هناك لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. على سبيل المثال مخيم اليرموك له أكثر من سنتين والناس يموتون أمام العالم، يموتون أمام العالم بالعشرات من الجوع، ولا أحد يغطي هذا الموضوع أو حتى على الأقل يسلط الأنظار إلى هذا الموضوع بصورة مناسبة. وعلى سبيل المثال القمة التي انعقدت أمس كان يفترض أن تتكلم عن هؤلاء المحاصرين الذين تكلم عنهم، نعم هذه القمة وصلت إلى بعض القرارات السديدة في اجتماعها، ولكن هذا أيضا مما ينبغي الكلام عنه. فإذا يحاول المعتدون سواء من أهل الكتاب أو من الذين كفروا بعد إيمانهم، لأن الآيات السابقة تتكلم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وعن الفئة الثانية التي تابت توبة فاسدة، وعن الفئة الثالثة التي لم تتوب أصلا. فهؤلاء الكفار يحاولون تجديد الخناق على المسلمين من خلال الحصار الاقتصادي، ويصدقهم بعض المسلمين نتيجة لمسألة الخوف التي سميت الآن عقدة الخوف من الإسلام التي هي الإسلامفوبيا. طيب إذن هذه النقطة الأولى التي تربط لنا هذه الآية مع الآيات السابقة. النقطة الثانية، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الكافر لا ينفعه الإنفاق يوم القيامة، هذا في الآية 91 السابقة، لا ينفعه الإنفاق يوم القيامة البتة، علم المؤمنين أن يستعجلوا في الإنفاق حتى ينفعهم يوم القيامة، لأنه لن ينفعهم إلا ما قدموه في الدنيا، فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا. يعني إذا كان الكافر في غفلة وقد رانت عليه حجب كثيفة من الظلام الذي صنعه لنفسه فحال بينه وبين الإبصار الحقيقي، إذن أنتم أيها المؤمنون سارعوا إلى الإبصار، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النقطة الثالثة، عدم قدرة الكافر على افتداء نفسه. هو الآية السابقة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها؟ قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فعدم قدرة الكافر على افتداء نفسه يوم القيامة من العذاب، أو عدم قدرته على إيجاد القوات الخاصة التي تنصره، لأنه قال في الأخير وما لهم من ناصرين، لا في قوات خاصة ولا حرس جمهوري ولا حرس خاص ولا قوات مدربة ولا النخب ولا الصفوة، ولا يوجد هذا، وما لهم من ناصرين. عند ذلك لفت أنظار المؤمنين إلى واحدة من أهم أنواع القوات الخاصة التي تنصر حقا يوم القيامة، وهو الإنفاق. هو الإنفاق، نحن نتكلم عن الحقائق، لا نتكلم عن التمثيليات والمسرحيات والهراء الذي الشيطان يحاول أن يغطي به ويشغل به الناس بعيدا عن الحقائق. الحقيقة أن القوات الخاصة البشرية هذه لن تنفع، الذي ينفع فقط هو ما يعده المؤمن، ولتنظر نفسه ما قدمت لغد في ذلك اليوم. فالله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولذلك ذكر الله في هذه الآية أن الذي ينصر المؤمن اليقظ أن يعد نفسه بأعظم وسائل النصرة، ومن أهمها الإنفاق مما يحب الإنسان. لاحظ، هو ما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وقال مما تحبون، لأن هذه الأيام هو الذي يحصل منا هذا، الناس يحتاجون إلى أن يساعدوا ويعانوا، صرخات الثكالى وآهات اليتامى وحزن المحزونين وصراخ المأسورين واستغاثات المنكوبين تدعو المسلمين. نحن قد يقوم بعض المسلمين بالإنفاق جزاه الله خيرا، ولكنه ينفق من الأشياء العادية، فالله تعالى يلفت نظره إلى ماذا؟ مما تحبون، مما تحبون. قال وما تنفقوا، وبعد ذلك فلنفرض أنك ما أنفقت مما لم تنفق مما أحببت، قال وما تنفق من شيء فإن الله بعليم، حتى ولو أنفقت من شيء آخر من الأقل مستوى عندك من الناحية المالية أيضا هذا مقبول، حتى لا تظن أنه فقط لا يقبل إلا أن تنفق مما تحب. النقطة الرابعة في موضوع الصلة بين هذه الآية والآيات السابقة، من سنة القرآن أن يقرن الكلام في الإيمان، أن يقرن القرآن أو أن يقرن الله سبحانه وتعالى الكلام في الإيمان بذكر آثاره من الأعمال الصالحة. ولما ذكر أنه يجب على المؤمنين أن يعلنوا على الملأ إيمانهم في قوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا، فيجب عليهم أن يعلنوا ويعتزوا بذلك ويبينوا إسلامهم، هذا ذكرناه سابقا تحت عنوان الإعلام والإعلان. عند ذلك ذكر خصلة من أهم الخصال التي تدل على صدق هذا الإسلام، وهي وصولهم إلى البر الذي غايته إنفاق المحبوبات وبذل المشتهيات. البر أقصى درجات البر إنفاق المحبوبات وبذل المشتهيات. والنقطة الخامسة، لما ذكر الله تعالى معظم أعمال البر في سورة البقرة في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، بين هنا أنكم وإن أتيتم بكل تلك الخيرات المذكورة في تلك الآية فإنكم لا تفوزون بفضيلة البر، لأن هنا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم، هنا بين لهم أنكم لا يمكن أن تصلوا إلى أعلى درجات البر حتى تنفقوا، مما تحبون. وكأن تلك آية ممهدة حتى يعتادوا ويبحثون عن البر. هنا قال لهم تريدون البر الحقيقي، تريدون أن تصلوا إلى أعلى المراتب، هنا التنافس. الذي يريد أن يصل إلى أعلى المراتب، اللهم أعنا على أنفسنا يا رحمن الرحيم، الذي يريد أن يصل إلى أعلى المراتب فإنه ينبغي أن ينفق مما يحب. كما فعل أبو طلحة عندما سمع هذه الآية، نعم كما سيأتي الآن في الأمثلة إن شاء الله التطبيقية. طيب إذن هو بيّن في هذه الآية أن من أنفق مما أحب كان من جملة الأبرار، والأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وقال إن الأبرار لفي عليين. طيب ما الفرق بين لفي نعيم ولفي عليين؟ بالمناسبة هو يناسب بموضوع الوصول إلى غاية أقصى غايات البر. قالوا لفي نعيم عام وذاك خاص، وهذا يدل على أن الأبرار يتفاوتون في مراتبهم، فالذي ذكره في عليين هم أعلى المراتب، ويوجد غيرهم أيضا أبرار ولكنهم دونهم وهم في نعيم، أيضا ما خرجوا عن النعيم، وهذا شيء عظيم. من المخاطب بهذه الآية لن تنالوا البر؟ من المخاطب؟ الخطاب نقول أولا المؤمنون، الخطاب إنما هو في البداية للمؤمنين، وينبغي أن يعلم المؤمنون ذلك ولا يعتقدوا أن الخطاب لأن الجو جو أهل الكتاب فهو الخطاب لهم. نقول أولا المؤمنون، وثانيا أهل الكتاب أيضا، من جهة أن الكلام هو معهم قبل هذه الآية وبعدها، ولكن المقصود الأصلي بالخطاب هنا هم المؤمنون الذين ربما خافوا من الإرهاب العظيم الذي يمارس عليهم بمنع الإنفاق على إخوانهم وعلى المستغيثين وعلى المنكوبين مما يحدث هذه الأيام. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم ويذكرهم بحقائق إيمانهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن أعظم خصال البر هو بذل المحبوبات، هو إنفاق المحبوبات وبذل المشتهيات. طيب قال لن تنالوا البر، أي لن تصلوا إلى أقصى غاياته ودرجاته حتى تنفقوا. مقتضى الغاية في قوله حتى أن نوال البر لا يحصل دون الإنفاق من المحبوب من المال، يعني ولو شيئا يسيرا، بمعنى أنك أنت تريد أن تصل إلى البر، إذن مقتضاه أنك مدام قال حتى لن تنالوا البر، أي لن تنالوا هذه المرتبة العظيمة، مثل ما أقول لك أنا لن تنال المركز الأول ولن تنال المركز الثاني لن تنال المركز الثالث حتى تفعل كذا وكذا، إذن لابد أن تأتي بشيء يؤهلك إلى المركز الأول الثاني الثالث الرابع العاشر كما تحب بحسب اختيارك أنت، ولكن لابد أن تفعل. إذا معنى ذلك أن الأبرار جميعا مشتركون في الوصول إلى أول درجات البر، ومظهره يتمثل بالإنفاق مما يحبون، بعد ذلك يتنافسون في من يحرز المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يتنافسون بحسب كميات الإنفاق. إذن يمكن أن ينفق مثلا من 100,000 ألف على سبيل المثال مما يحب. ما معنى ألف مما يحب؟ يعني هو عنده مثلا أرض أثيرة يؤثرها ويحبها، عبارة عن 2 كيلو 10 كيلو 100 كيلو 1000 كيلو، هذا يعود إليه متر مربع، لكن ما دام يحب هذه الأرض وهو سيغامر بها في صفقة هائلة يتوقع منها أعظم الربح، إذن لابد أن ينفق منها حتى يصل لدرجة البر، ينبغي أن ينفق منها 2 كيلو 10 كيلو، هذه من الألف الكيلو مثلا، ينفق منها 3 كيلو 4 كيلو بحسب الآن الوصول إلى أقصى درجة إلى ما يريد من تحقيق المراكز الأولى، لكن لابد أن ينفق ولو جزء منها حتى ينال ماذا؟ البر. هذا معناه مقتضى حتى وهو مقتضى عجيب جدا ينبغي أن يلفت نظرنا إلى أن نعيد حساباتنا بالنسبة للرواتب التي نستلمها في آخر الأشهر. لأنه في آخر شهر أنت الآن تستلم راتب. طيب هذا الراتب هو أول ما تبدأ تنظر ما هي إنفاقات البيت وهذا جيد. وبعد ذلك تنظر ما هو الذي تحتاجه من أجل التوفير وهذا طيب جيد. وبعد ذلك تنظر ما هو الذي تحتاجه من أجل التوفير الأخروي وهذا ممتاز جدا. ولكن ينبغي أن ترتب أولوياتك فتنظر ما هو الذي تحتاجه من أجل إحراز المركز الأول أو الثاني أو الثالث بحسب ما تريد في الآخرة. إذن تبدأ بذلك وتخرج ما تحب منه. لا أقول لك تخرج كل الذي تحب، قال الله حتى تنفق مما، فهذا تخفيف ولكن تخفيف، ولكنه في الوقت ذاته حث عظيم على التشريف، أي على أن ينال الإنسان أعظم مراتب الشرف بمنافسته للآخرين. اللهم أعنا على أنفسنا يا أرحم الراحمين. قال إذن حتى تنفقوا ما تحبون، فهمنا مقتضى وجمال كلمة حتى. طيب معنى مما تحبون، مما تحبون قلنا هنا الميم من أصلها من ما تحبون، من الذي تحبون، ثم أضغمت واتصلت أصبحت مما تحبون. طيب هنا من إما أن تكون جنسية أي من جنس ما تحبون، وإما أن تكون بعضية، وكل أكلهما الظاهر صحيح، والظاهر أنها بعضية هي إلى أن تكون بعضية أقرب لأنها تورث المنافسة. وكذلك حتى كلمة جنسية لو قلنا بأنها من جنس ما تحبون، معنى ذلك أن المقصود أن تنفقوا من جنس ما تحبون ثم تتفاوتون بحسب مقدار هذا المنفق ونسبته، بحسب مقداره ونسبته وكميته. طيب ما هو الذي نحبه؟ قيل هو نفس المال، لأن الله تعالى قال عن المال وإنه لحب الخير لشديد. فالمال يحب، ولا يوجد أحد ما يحب المال غالبا. الثاني قيل أن تكون الهبة الرفيعة جيدة، كما قال تعالى أن تكون العطية جيدة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقيل ما يكون محتاجا إليه، كما في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، أي على من معاني على حبه أي على حب الطعام. على حب. ومثل قوله تعالى في الآية اللي هي 87 الآية سورة البقرة، الآية 77 التي هي قول الله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى. فمن معاني كلمة حبه أي حب الطعام، حب المال أو حب الطعام. فمن تفاسير الحب في هذه الآية على حاجتهم إليه، والتي هي آية ويطعمون الطعام على حبه يعني على حاجتهم إليه. وقد قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في سورة الحشر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة ما تصدقت به وأنت صحيح، يعني شاب في كمال عافية، وأنت صحيح شحيح أي محتاج. معنى كلمة شحيح هنا ليس المقصود أنك تبخل، ولكن أنت في غاية الحاجة لهذا المال الذي عندك. قال تأمل العيش أي ما زلت تشعر أنه أمامك مستقبل في الدنيا، وتخشى الفقر، فإذا تصدقت في هذه الحالة فهذه أفضل أنواع الصدقة. اللهم عنا عليها يا أرحم الراحمين، قنا شر أنفسنا وعزم لنا على أن نرشد في أمورنا. وقد قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى والأولى أن يقال إن كل تلك الأنواع معتبر في باب الفضل وكثرة الثواب، والمراد الاجتهاد في بذل المحبوب لوجه الله تعالى. ولذلك فإن صحيح أنه ليس المراد هنا الزكاة، بل المراد هنا ما زاد عن الزكاة، هنا المراد ما زاد عن الزكاة، والله أعلم. طيب في قوله تعالى وما تنفقوا من شيء، نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى رتب هنا الإنفاق على مرتبتين، الإنفاق مما نحب، ثم بعد ذلك عمم فقال وما تنفقوا من شيء، حتى لا يأتي واحد يقول طيب يعني لابد أنفق مما أحب، طيب أنا أريد أنفق ولكن ليس مما أحب، الذي يحب خليه لي، وبعد ذلك أريد أن يمكن أن أنفق من غير ما أحب، أي من الأشياء العادية في بيتي مثلا، فنقول له أيضا هذا مقبول، لأن الله تعالى ذكر هذه المرتبة الثانية فقال وما تنفقوا من شيء قل أو صغر كان مما تحبون أو لا، قال فإن الله به عليم. وقال هذا فإن الله به عليم بالفاء، والفاء تدخل على جواب الشرط، مع أن الله تعالى يعلمه على كل حال سواء كان على جهة الشرط أو لا. فالجواب عليه قال وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، في معنى الشرط هنا الجزاء، وتقديره وما تنفق من شيء فإن الله به يجازيكم قل ذلك أم كثر، لأنه عليم لا يخفى عليه شيء منه، فجعل كونه عالما بذلك مقام الجزاء. فإذا فإن الله به عليم أي ليجازيكم عليه. الثاني أنه تعالى يعلم الوجه الذي لأجله تفعلون ذلك، هل هو للإخلاص أو هو للرياء أو هو للمباهاة أو هو للإحراج، لماذا أنتم أنفقتم؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك في قلوبكم. نحن نسأل الله تعالى ألا يجعل أعمالنا هباء منثورا، فهو يعلم الداعي لذلك. في قوله تعالى وما تنفقوا من شيء، لماذا قال من شيء؟ ليدخل فيه القليل والكثير، والكثير. نعم. فقد يكون المنفق قليلا ولكنه يكون نفيسا عند صاحبه، قد يكون قليلا ولكنه يكون نفيسا عند صاحبه، كما قال تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، ثم قال على المنافقين فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني واحد يأتي أصلا ما عنده في البيت إلا 1000 ريال وأخرج بالرغم على الرغم من ذلك 100 ريال مثلا، فبعض الناس ربما يستخف بهذه 100 ولا يعلم أنها قد بلغت كل مبلغ عند الله سبحانه وتعالى. لا. فقد يكون المنفق قليلا ولكنه ماذا؟ نفيس عند صاحبه. وقد يكون المنفق ابتسامة، هو ما قال ما تنفقوا من شيء يعني من مال، قال وما تنفقوا من شيء، فقد يكون ابتسامة. لا. وهكذا نكلم الموظفين من كبار الموظفين لا صغرهم، من الوزراء إلى المدراء إلى الموظفين العاديين، نقول لهم اتقوا الله على الأقل تنفقون في الصباح الابتسامات. والحمد لله في كثير من الموظفين يفعل ذلك، وهناك أيضا من يبخل بذلك. لا. فهذا تذكير للغافل وإشادة بالعامل. وقد يكون المنفق ابتسامة إذن، أو شيئا ينتمي إلى الخلق الحسن ككلمة طيبة، كما في مسلم عن نواسي بن سمعان أو بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت وسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فجعل البر حسن الخلق. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل حسن الخلق هو أساس البر، لما قال البر حسن الخلق يعني حسن الخلق هو أساسه. والله تعالى في هذه الآية بيّن غايته، أي بعد حسن الخلق ما هي الغاية، ما هو أقصى درجات البر؟ تنفقون ما تحبون. نعم. وقد يكون المنفق إذن، قد يكون المنفق شيئا يسيرا بيّن بعض مظاهره، وقد يكون المنفق شيئا عظيما. فعند أحمد عن أنس بن مالك أن رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، يعني بستاني، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال النبي له النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر مالك النخلة أعطيه إياه بنخلة في الجنة، ما في مقارنة، ما في مقارنة، كانت فرصة عظيمة لحجز مكان في الجنة. فقال أعطيه إياه بنخلة في الجنة، فأبى أي هذا الرجل مالك النخلة، لأنه كان بينه وبين ذلك الآخر الطالب للنخلة كان بينه وبينه إحنا، فأبى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس بآمر وإنما كان شافعا، وإلا فالأمر لا يستطيع أن يخرج عنه الرجل الذي سمعه، فأبى. فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك، شوف انظر كيف استغلال الفرص العظيمة، بعني نخلتك بحائطي يعني ببستاني، هذه النخلة وحائطي مقابل، وقد قيل بأن الحائط أي البستان الذي كان لأبي الدحداح فيه 600 نخلة، 600 نخلة مقابل نخلة واحدة، بحسب الصفقات البشرية هذه خسارة عظيمة لأبي الدحداح، بحسب النظر والتأمل في العواقب والمآلات والإعداد المستقبلي للخطط المستقبلية بعيدة المدى، فإن أبا الدحداح رضي الله تعالى عنه قد ربح ربحا عظيما جدا، لأنه حجز له مكان في الجنة، وأصلا ما في مقارنة بين كل أشجار الأرض وشجرة واحدة، إذا كان الشجرة الواحدة يصير الراكب في ظلها 100 عام، شجرة واحدة 100 عام يعني هي أكبر من إذن أكبر من الكرة الأرضية على هذا. فأتاه أبو الدحداح فقال له بعني نخلتك بماذا؟ بحائطي. ففعل. فأتى أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له، أي للذي طلبها، فقد أعطيتكها. عند ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالذي نفض يديه متعجبا من فعل أبي الدحداح ومبادرته، هنيئا له. فقال كم من عذق الرداح معلقة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق الرداح معلقة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق الرداح، يعني عظيمة، ما صارت نخلة واحدة إذن، كم من عذق الرداح معلقة لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا يا هذا التفوق، يا لهذا التفوق، قالها مرارا صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكتفي أبو الدحدح بذلك بعد أن أحس بطعم النشوة وحلاوة الظفر وطعم الانتصار، فأتى امرأته إلى الحائط وكانت ما زالت في البستان، فقال لها: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط من البستان، فإني قد ابتعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع. انظر إلى هذه المرأة التي تعين زوجها، لم تولول ولم تضع يدها على رأسها، وما أحوج النساء إلى أن يتعلمنا منها، ولا يتعلمنا من الشرق والغرب ما تحتاج إليه النساء، إنما يحتاجنا أن يتعلمنا ما تحتاج إليه النساء من خلال فعل هؤلاء المتقدمات السابقات. ثم نقول أيضا روى عبد الرؤوف، ولذلك بالمناسبة قال بعض علمائنا: يا عباد الله هبوا، ليس غير الله رب، إن في القرآن آية وهي للإنسان طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. نعم. طيب شيخنا الكريم وأحبابي في الله، ننتقل لفاصل قصير، نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى. أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119، مرة أخرى 4487119، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا، ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا، بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على 4487119، مرة أخرى 4487119، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. شيخ الكريم، توقفنا عند نفس الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، عند قصة أبي الدحداح رضي الله عنه وزوجته. نعم، بعد ذلك نذكر قصة. بالنسبة لهذه القصة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه، عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، في مصنفه بأسلوب آخر، فقد روى عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أول أمر كان على أبي لبابة، أو عتبت فيه على أبي لبابة، أو كما قال، أنه كان بينه وبين يتيم عذق، يعني نخلة مشتركة. نعم. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة يعني بهذا العذق، فبكى اليتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه له، يعني تنازل عنه، وإن كان لك من حيث الحق، لكن تنازل عنه، الحق شيء يمكن أن يتنازل عنه الإنسان وينال أجر هذا التنازل. فقال: دعه له. فأبى، فقال: فأعطه إياه ولك مثله في الجنة. فأبى، فانطلق ابن الدحداحة إلى ابن الدحداحة الذي هو أبو الدحداح. نعم. فقال لأبي لبابة: بعني العذق بحديقتين. قال: نعم. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق ألي مثله في الجنة؟ قال: نعم. فأعطاه إياه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كم من عذق الرداح معلقة لأبي الدحداح في الجنة. وبالمناسبة هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدحداح روى مسلم عن جابر بن سامرة قال قال صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن الدحداح هو هذا ثم أتي بفرس عري فعقله فرجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي بعد أن صلى على أبي الدحداح قال كم من عذق الرداح أو كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح بمعنى أن فعله السابق ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكره حتى عند وفاته صلى الله عليه وسلم طيب شيخ الكريم نتلقى أول الاتصالات معنا محمد السلام عليكم عليكم السلام حياكم الله أخي حياكم الله الشيخ الدكتور عبد السلام بارك الله فيك وحياك بس يعني مداخلة يعني بخصوص آية البر يعني وربع البر تفضل في ختامه يعني والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الحين يعني الأمة يعني في فتنة عظيمة يعني الحمد لله نجى الله أهل اليمن والله يجزاكم على خير ويعمر بلادهم كما كانت والحدث الأخير في بأمر سوريا إن التدخل حسب رغبة البلاد في المساعدة إذا استدعى الأمر فيعني كان تدخلي يعني كنت أحدث نفسي اليوم إن إذا احتيج لهذا الأمر وخرج كما خرجت يعني قوات من قطر ومن بلاد المسلمين التي خرجت ونسأل الله أن تكون اتباع وجه الله الكريم وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى إنه يتم الاستعانة يعني طلب أو فتح الباب للمتطوعين إن هم يذهبوا مع القوات اللي هتذهب لتحرير بلاد الشام إن شاء الله يعني نأخذ الأجر هذا دم من النفقة من نفقة النفس ويعني أولا نسأل الله العفو والعافية وأن يري الله منا يعني جميعا خيرا ويعني هذا اختبار يعني نعرض أنفسنا على هذا الباب العظيم يعني يوصل لأعلى مراتب البر إن شاء الله بإذن الله فيعني نداء لأهل الخير وعلى رأسهم سمو الأمير حفظه الله يعني أنا يعني أغلب ظني أنه يعني لا لم يذهب بنفسه يعني على قيادة هذا الأمر إن شاء الله إن شاء الله طيب يبدو أن الاتصال قد انقطع نكمل شيخي نعم بارك الله في المستمعين والمستمعات نحن في هذه الآية الآية 92 وقد بينا أنها تتكلم عن التطبيق العملي للربانيين الحائزين على أرفع المراتب في الوصول إلى درجات البر أو بالمناسبة بالنسبة للذي قاله الأخ جزاه الله خير على عاطفته ولكن الأمور الآن هي منظمة وهي تتم عن طريق القائمين على الأمور في بلاد المسلمين وقد بادروا مبادرة رائعة في هذه المرة عندما قاموا بالتدخل ضد المعتدين المجرمين في بلاد اليمن نسأل الله تعالى أن يقوي سواعدهم ويوفقهم لاتخاذ قرارات صائبة مماثلة في بقية في الأماكن المناسبة التطبيق العملي لهذه الآية من قبل الربانيين بينا الآن بعض هذا التطبيق العملي من خلال حديثنا عن فعل أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وقد بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم فور سماعهم لهذه الآية للتنافس في الإنفاق ومن أمثلة ذلك المثال الأول غير مثال أبي الدحداح ما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة الأنصاري من أكثر الأنصاري بالمدينة نخلا وكان أحب ما أمواله إليه بيرحاء كان بيرحاء أحب أمواله إليه وكانت مستقبلة المسجد هذا بستان يسميه بيرحاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كان هذا نوع من المدنية الراقية عند المسلمين لأنهم حتى البستان يسمونه ويلقبونه حتى العصا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيرحاء فيشرب من ماء فيها طيب فقال أنس فلما أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة وهو زوج أمي أنس قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخ ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح. وقد سمعت ما قلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي أبي طلحة قال وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين يعني أوقفها ولكن أوقفها على الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وفي رواية لمسلم فجعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما لأنهما من أقربائه. المثال الثاني على هذا التنافس عند سماع الآيات وحدوث التأثر ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصم مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به أو فما تأمر به يعني في هذا المال. فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست يعني أوقفت أو حبست بمعنى أوقفت أيضا أصلها وتصدقت بها يعني تصدقت بالنتاج بالثمرة وخلص ويصبح وقف. قال فتصدق بها عمر أنه هذا الكلام عن عمر بن الخطاب. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أي هذا المال ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل انظرت عدد المصارف والضيف حتى الضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف يعني المتعارف عليه يأخذ راتب أن يأخذ راتبه المتعارف عليه ويطعم غير متمول. وهذا من عجيب سياسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإدارية في المجال الاقتصادي كما هو واضح. طيب شيخي اتصال آخر نتلقاه من خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي حياك الله. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وإياك أخي الكريم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة المائدة. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك مرة الكافرون ومرة الظالمون ومرة الفاسقون. نعم. كنت عايز أعرف إيه الفرق ما بينهم. أحسنت. حاضر تسمع بمشيئة الله بارك الله فيك. نكمل شيخنا. نعم قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عمر بن الخطاب بأن يوقف أصل المال وأن يتصدق بالنتاج هي طبعا صدقة كلها أصبحت لكن المقصود أن يبقي الوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين للناس أسلوبا إداريا عظيما للنمو المالي الذي يمكن أن يغطي جميع احتياجات الاجتماعية. ولاحظ عمر بن الخطاب أيضا أخذ الأمر بقوة وكان صاحب عبقرية فذة فقام وقسم النتاج على الفقراء وذوي القربى وعلى الرقاب ليعتق الرقاب وعلى ابن السبيل وعلى الضيف أيضا وهذا يكاد يشمل جميع الفئات التي يمكن أن تحتاج في المجتمع. المثال الثالث على التأثر بهذه الآية وعلى التطبيق العملي والنهوض التزكوي والنفحات الربانية التي نزلت على الصحابة بمجرد سماعهم لهذه الآية ما رواه أحمد بسند صحيح عن يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد هذا يزيد بن أبي حبيب الذي حدث عن أبي الخير قال وأبو الخير هو الذي حدث عن عقبة بن عامر عن الصحابي فقال يزيد ابن أبي حبيب قال وكان أبو الخير لا يخطئه يوما إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة أو كذا ولو كعكة ولو بصلة أو كذا بمعنى أنه خلاص يريد أن يدرب نفسه على هذه التزكية العظيمة جدا. نعم. يعني هذا هو الجهد الذي وصل إليه وعلى هذا الدرب سار كثيرون منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البر كله يوم هداهم إلى الإسلام ويتحررون بهذه التلبية من استرقاق المال وعبودية المال ومن شح النفس ومن حب الذات ويصعدون في هذا المرتقى السامق الوضيء أحرارا خفافا طلقاء. فهذا ما يتعلق بهذه الآية. سبحان الله شيخي رغم أن الآية كلماتها قليلة بعض الشيء لكن ما شاء الله أخذت وقت طويل وأثرها يعني نعم ليس قليلة. وموقعها العجيب. سبحان الله. نعم الآن ننتقل إلى القسم السادس من أقسام هذا المحور والقسم السادس يتكلم عن البينات الواقعية التي تدل على صدق النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هو ذكر الله سبحانه وتعالى بعض البينات فيما سبق على صدق النبي الخاتم، وعلى رأس ذلك ما ذكر وفي مقدمة ذلك ما ذكره من قصة مريم وابنها عليهما الصلاة والسلام. وهنا سيذكر أيضا بينات أخرى، هناك كانت للنصارى قصة مريم وابنها، هنا سيذكر لليهود، سيذكر اليهود والنصارى يستمعون أيضا لأنهم أصلا يشتركون معهم في العهد القديم والعهد الجديد. نعم، النصارى هم يؤمنون بالكل بينما اليهود لا يؤمنون إلا بالعهد القديم. نعم نعم. طيب نتلقى اتصال شيخي ثم نبدأ. من أبي محمد، السلام عليكم. بارك الله فيك. الحمد لله، تفضل. بس أوصل سلامي للدكتور عبد السلام. تفضل أخي. الله يخليك. الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا. نعم. مما تحبون، هل معناها يعني إن أنا لازم أنفق مما أحب يعني عشان أنال البر، ولا بقدر استطاعتي يعني؟ نعم حاضر، تسمع بمشيئة الله. نعم، بالنسبة لهذا السؤال، نعم. السلام. بالنسبة لهذا السؤال، وحتى لا يعني حتى لا نؤخره، ربما هو لا يستمع له بعد ذلك، قد يحصل له طارئ أو شيء، فنقول له نحن شرحنا هذا، بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الوصول إلى البر يقتضي إنفاق شيء ولو شيء يسير، ولو يسير. نعم، ولو شيء يسير مما نحب. فإذا يا أيها السائل الكريم، ما اسمه؟ أبو محمد. نعم، أبو محمد وفقه الله. نقول له ولجميع المستمعين والمستمعات وفقه الله جميعا، لابد أن ننفق لو شيء يسير مما نحب حتى ننال درجة البر، بعد ذلك نتفاوت في مدى الوصول إلى المراتب الأولى في هذا البر بحسب كمية المنفق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مرتبتين عظيمتين، مرتبة الوصول إلى البر وهي أن ننفق مما نحب ولو شيئا يسيرا، ثم ذكر المرتبة الأدنى من ذلك وهي الإنفاق المطلق، فإن الله تعالى يتقبله ويجازي عليه في بقية الآية، فقال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طيب، إذا نقول البينات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، البينات الواقعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى احتجاجا على اليهود، ذكر عدد من البينات في ما سيأتي. البينة ذكر عددا من البينات، والبينة الأولى هي تحريم أمور مخصوصة لإسرائيل على نفسه في زمن محدد، فإن هذا مما لا يعرفه إلا أحبار وأهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جالسهم حتى يعلم منهم هذه الأشياء المخصوصة، بل هم أصلا سألوه عن ذلك حتى يستبينوا هل هو نبي أم لا. فالله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يعني في عهد موسى. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهنا يتعاضد الكتاب والسنة على بيان هذه البينة العظيمة، لأن كلا الوحيين يتكاملان. فالطعام، كل الطعام، الطعام هو كل ما يطعم ويؤكل، والألف واللام للعهد السابق، أي كل ما اعتيد أكله من الطعام فيخرج من ذلك الخنزير والميتة. طيب ما هي المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما سبق؟ نقول الآيات في هذا القسم تدل على الرد على شبهتين ذكرهما اليهود، فجعل الله تعالى شبهتيهم كبينتين، يعني ما أرادوا أن يشوشوا به صار هذا التشويش كالتبيين في الحقيقة والمعجزة، جعلهم الله سبحانه وتعالى بينتين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشبهة الأولى، يحاول صهاينة اليهود دائما أن يكونوا في موقف الهجوم على الإسلام، أن يكونوا في موقف الهجوم على الإسلام ليغطوا عوارهم الفاضح وجرائمهم في حق البشرية، ولذلك دائما يتكلمون على سبيل المثال هذا رئيس الوزراء المجرم الذي عندهم ذهب يتظاهر ضد المعتدين وضد الإرهابيين، ما ينظر إلى نفسه، على من يضحك؟ هو دائما يحاول المعتدون من اليهود والمعتدون بصفة عامة أن يهاجموا الآخرين من أجل أن يغطوا على اعتداءاتهم. وللأسف فإن النصارى أيضا يصبحون مجرد أدوات متعصبة لهم في هذا، كثير من النصارى ولا نقول جميع النصارى، وذلك للتشكيك في صحة الرسالة الإسلامية وبلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب في العقول والقلوب. فلما سمع اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ الآية 84 من هذه السورة، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لما سمع اليهود ذلك قاموا يعاندون ويحتجون عليه بأنه يزعم أنه على ملة إبراهيم، مع أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحوم الإبل، وذلك محرم في التوراة، فكيف هو على ملة إبراهيم مع أن التوراة حرمت أكل لحوم الإبل؟ عندك نعم هناك اتصال. نعم شيخي، لعله آخر الاتصالات من الوليد. الوليد نعم معه. تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخوان الله يجزاكم الله خير على البرنامج الطيب. بارك الله فيك. إن شاء الله يا أخي ربنا يطول عمرك في الدعوة إن شاء الله. اللهم آمين آمين. الله. السؤال الأول عن أسباب سوء التحريم، هذه ما واضحة بالنسبة لنا لما نقرأ في التفسير، ما نعرف إيش الصحيح من ما صحيح، مثلا هل هي حاسة العقل ولا الحاسة الثانية ذكرت هذه يعني. نعم. أسباب نزول هذه الصورة والأكل. بعدين يعني هل الأسباب الثانية ذكرت هذه يعني عندها وجهة في السند ولا أصلا هي مش صحيحة؟ نعم. السؤال الأول. واضح السؤال؟ نعم. واضح واضح. نعم. السؤال الآخر. السؤال الثاني على الآية 52 من سورة الحج، هذه يعني تفسير مش واضح، هذه بتاعت وما أرسلنا من رسول ولا نبي من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إلا إذا تمنى. نعم. تفسير هذه الآية لو سمحت عليك الله يطول طيب عليك. طيب إن شاء الله إن شاء الله إذا اتسع الوقت في آخر الحلقة نتكلم عن هذا أو في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نحن قلنا بأن هذه الشبهة التي ذكرها اليهود، ذكروا بأن الإبل محرمة، محرم أكلها عليهم، ففي الكتاب المقدس الموجود الآن بين أيدينا في سفر اللاويين قال إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما قال ومما يشق والظلف، تقريبا هكذا الجمل، لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، فذكر أن الجمل نجس. والوبر لأنه يجتر أو يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، وكذلك الأرنب فهو نجس لكم، والخنزير فهو لكنه لا يشتر قال فهو نجس لكم. فإذا ذكر الجمل والوبر والأرنب والخنزير وحرمها بحسب هذا النص في سفر اللاويين. طيب. نعم. معذرة شيخنا، اتصال أيضا كان على الخط. إدهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. صدق. بس أسأل عن الإنفاق يوم نطلع من المسجد مثلا وفي جمعيات تكون صناديق تبرع. نعم. يكون عندي مبلغ صغير يعني لو أنا قلت هذا روحي وروح والدي مثلا أو قلت مثلا حددته مثلا لي والوالدتي، هل يكون هذا حقوق للوالد؟ وأحيانا بقول أن هذا في سبيل الله عن روحي، أنا أنسى الوالد فما عليك توضيح تقبل الله بارك الله بإذن الله وبارك الله فيك. فإذا اليهود ها هنا جعلوا هذه الشبهة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الإبل مع أن لحم الإبل محرم عليهم كما في التوراة، جعلوها شبهة طاعنة في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذكروا بأنه يزعم أنه على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون على ملة إبراهيم وفي التوراة ما يدل على تحريم هذه الأشياء ومنها الإبل. وكذلك في الآية 95 أيضا يعني هذه في ذكر الله الرد على هذه الشبهة من خلال الآية 92 إلى 94 وكذلك الآية 95. هذه الشبهة الأولى، وسنبين أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشبهة بينة. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية قالوا إن الله تعالى وعد إبراهيم بأن تكون البركة في نسل ولده إسحاق، وجميع الأنبياء إنما جاءوا من ذرية إسحاق عليه السلام، وكانوا يعظمون بيت المقدس ويصلون إليه، فلو كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه لعظمت ما عظموا يعني بيت المقدس، ولما تحولت عن بيت المقدس في القبلة وعظمت مكانا آخر اتخذته مصلا وقبلة وهو الكعبة، فتكون بذلك قد خالفت الجميع. فأنزل الله تعالى الآيات من 95 إلى 98 للرد على هذه الشبهة أيضا. إذن هما شبهتان تحولتا إلى بينتين للنبي صلى الله عليه وسلم. فلننظر هذا سريعا. الشبهة الأولى وهي البينة الأولى أن الطعام، الشبهة الأولى قالوا أن الله سبحانه وتعالى حرم الجمل على يعقوب عليه السلام، فكيف أنت تزعم بأنك على ملة إبراهيم وتأكل الجمل؟ فالله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي حتى الجمل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ما المعنى؟ جعل الله شبهتهم بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأن ما يأكله النبي صلى الله عليه وسلم من لحم من لحوم الجمال كان حلا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكذلك ليعقوب، إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب من الأسباب وبقيت تلك الحرمة في أولاده، فأنكر اليهود ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة على إبراهيم وليس على يعقوب. نعم. على إبراهيم، فعجزوا عن ذلك وافتضحوا، فظهر عند هذا أنهم كانوا كاذبين فتحولت الشبهة إلى بينة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو مدى عظمة هذه البينة؟ نقول بمجرد قول هذه البينة هذا كاف لأن يذعن المعاندون، ولكنهم للأسف أصروا على عنادهم مما يجعل جريمة المحرفين بعد إظهار هذه البينة من أعظم الجرائم. ولذا قال الله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فهذه البينة دلت على الآتي: أولا إبطال زعم اليهود عدم جواز النسخ، فإن إسرائيل حرم أشياء لم يكن إبراهيم لم تكن محرمة على إبراهيم أو على حتى على إسحاق عليهما الصلاة والسلام. ثانيا أنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا من تفاصيل أمر إسرائيل، ولا حتى يعرف هذا من تفاصيل أمر إسرائيل عليه السلام إلا الأحبار، إلا بعض الأحبار، والعرب لا تعرف ذلك، فمن الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة زيد على ما حرمه يعقوب على نفسه ما حرمه الله على اليهود أيضا تأديبا لهم، مما ذكره في سورة الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلى أن قال ذلك جزيناهم ببغيهم، أي تم التحريم هذا فقط تأديبا لهم وإنا لصادقون. النقطة الرابعة: المفترون للأكاذيب يشيعون الظلم. هم دائما الذين ينقلون الإفتراءات والأكاذيب، كما هو الآن الإعلام بوخ للأكاذيب، معظم وسائل الإعلام للأسف الشديد عبارة عن أبواق للأكاذيب والإفتراءات، وهؤلاء هم الذين يظلمون الناس، لأن الله تعالى قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم ماذا؟ الظالمون، أي الذين ينشرون الظلم والعسف والجور والإجرام في العالم. طيب، في قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هل يجوز أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا؟ نقول ربما كان ذلك جائزا في شريعتهم كالرهبانية، فإنهم أوجبوا على أنفسهم، يعني النصارى أوجبوا على أنفسهم الترهبن وعدم الزواج، مع أنها لم تكتب عليهم فكتبوها على أنفسهم، فاجتهد يعقوب إذن هنا في تحريم بعض المشتهيات وأمضى الله له اجتهاده وأقره على ذلك، وإلا فإن الأصل أن الإنسان لا يحرم ما أحل الله، ولذلك عتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية التي سأل عنها الأخ سائل الكريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وفي شريعتنا يلزم الوفاء بالنذر أو التحلل، يعني إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا لا يجوز له أن يمضي في تحريمه، بل يجب أن يتحلل من هذا الذي نذره، إما أن يفي بالنذر وإما أن يتحلل بالكفارة، وربما لم تجز الكفارة في شريعة يعقوب عليه السلام. في قوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة، أي قبل نزول التوراة كان ذلك حلا لبني إسرائيل، كان كل المطعومات حلا لبني إسرائيل سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه، أما بعد نزول التوراة فلم يبقى كذلك، بل حرم الله تعالى عليهم أنواع كثيرة، حتى روي أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم حرم الله عليهم نوعا من أنواع الطعام، أو سلط الله عليهم شيئا من الهلاك أو من المضرات، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وأما قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهي تتمة للآية تبين نوعا من من أساليب الحوار معهم. نكتفي بهذا القدر. هل هناك سؤال؟ بحيث لو سؤال سريع مثلا فنسأل سؤال إدهام التبرع بالمبالغ الصغيرة. نعم، نقول التبرع عن نفسه أو عن والده ليس فيه حقوق لوالدته، أو عن والدته ليس فيه حقوق لوالده، وإنما هو بحسب ما يخطر أو يذكر لسبب أو لآخر، فهذا نوع من التفضل، ونسأل الله تعالى أن يتقبل. كان المبلغ صغير هو يسأل مهما صغر، لأن الله تعالى قال وما تنفقوا من شيء، لا يوجد أقل من شيء، لأنه نكره من شيء فإن الله به عليم. وإشراكه نفسه مع والديه. ما في بأس في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه. طيب شيخي الكريم، قد نؤجل إجابة عن أسئلة محمد وخالد وأبي محمد والوليد لبداية الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أحبابي في الله، أحبابي في الله، وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا تسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يا نور.